وكذلك الدهرية والقدرية لا يقول إن الإنسان مساوي لله، بل يقول إن الله هو الخالق، لكن أفعال العباد خلقها العباد بسبب الشبهة التي حصلت لهم. قالوا لو قلنا إن العبد هو الذي الله هو الذي يخلق فعل العبد لكان ذلك وصل لله بالظلم، حيث أن الله خلق المعصية وعذب عليها فصار ظالما. وهذه شبهة فاسدة، لأن الله تعالى هو الخالق، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، لا يكون في هذا الكون شيء إلا ما أوجده الله وخلقه. والذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى هو الخلق، والخلق مبني على الحكمة، على الحكمة، فالله تعالى له حكم وأسرار في خلقه. والذي ينسب إلى العبد هو المباشرة والفعل والتسبب، فالمعصية والكفر خلقه الله لحكم وأسرار، فهو شر بالنسبة إلى العبد، لأن العبد هو الذي كسبه وباشره وضره فعذب عليه، لكن الله خلقه لحكم. والذي ينسب إلى الله هو الحكمة، الذي ينسب إلى الله هو الخلق، والخلق مبني على الحكمة، فلا يكون شرا بالنسبة إلى الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، يعني الشر البحر الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره ليس إليك يا الله. وهذا لا يوجد، ما يوجد في الكون شر محض، بل جميع الشرور الموجودة في الكون شرور نسبية، هي بالنسبة للعبد شر. العبد إذا فعل معصية وفعل الكفر شر بالنسبة إليه، لأنه خلقها، لأنه فعلها وباشرها وعذب عليه، لكن الله خلقها، لكن الذي ينسب إلى الله الخلق، والخلق مبني على الحكمة فلا تكون شر. فمثلا من الحكم والأسرار في خلق الكفر والمعاصي ظهور العبودية المتنوعة، عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية البراء الولاء والبراء، عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو كان الناس كلهم مؤمنين أين عبودية الجهاد في سبيل الله؟ أين عبودية الولاء والبراء؟ أين عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين عبودية الدعوة إلى الله؟ أين عبودية الصبر؟ أين عبودية التوبة؟ وقد يتوب الله على هذا العبد فتكون حاله أحسن من حاله قبل المعصية. فإذا هذا مبني على الحكمة، الله تعالى خلق الكفر والمعاصي لحكم وأسرار، فلا تكون شرا بالنسبة إليه، لكنها تكون شرا بالنسبة إلى العبد. أرأيت، ولله المثل الأعلى، المطر الغزير، السيل الذي ينفع الله به البلاد والعباد، يحيي الله به الأرض بعد موتها، والله تعالى جعل حياة لجميع حياة للناس والأنعام والأرض، فنفعه عام لا أحد ينكر هذا، لكن قد يكون فيه شر بعض الناس، قد تتهدم بعض المنازل، قد يموت بعض الناس يغرق في هذا السيل، أليس كذلك؟ هل نقول إن هذا الخير، هذا المطر شر ولا خير؟ نقول خير، لكن شر بالنسبة، شر نسبي، وقع منه شر نسبي بالنسبة إلى الذي تهدمت منازلهم، هذا شر بالنسبة إليه فقط، هو مبني على الحكمة. أما الله سبحانه، أما الخير، أما المطر فهو خير، نفع الله به البلاد والعباد. فكذلك المعاصي والكفر خلقها الله لما فيها من الحكم، ولكن فليست شرا بالنسبة إلى الله لأنها خلقها مبني على الحكمة، ولكنها شر بالنسبة إلى العبد لأنه هو الذي كسبها وفعلها وباشرها فصارت وبالا عليه. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه، يعني الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره لا يوجد، ما يوجد في الدنيا شر المحض، جميع الشرور الموجودة شرور نسبية، لأن الشر المحض تعريفه هو الذي لا حكمة في إيجاده ولا تقديره، وهذا لا يوجد.